السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبين أيدينا رسالة مباركة طيبة نافعة ألفها أحد علماء الإسلام وفقهاء الأمصار، هو الشيخ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة في الأصل هي وصية كتبها المؤلف رحمه الله تعالى لولديه أبو القاسم أحمد وأبو الحسين محمد. كتب لهما هذه الوصية في حياته، يوصيهما فيها بعدة وصايا عظيمة نافعة. وهذه الوصية المباركة وإن كانت في الأصل مكتوبة لولديه، إلا أنها بما اشتملت عليه من وصايا مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن نفعها عام يصلح أن ينتفع بها عموم المسلمين. قال الإمام الذهبي في ترجمة هذا الإمام العلم الباجي رحمه الله تعالى، قال في سير إعلام النبلاء: هو الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي، صاحب التصانيف. أصله من مدينة بطليوس، فتحول جده إلى باجة بليدة بقرب إشبيلية فنسب إليها، وما هو من باجة المدينة التي بإفريقية. هنا يبين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن الإمام الباجي رحمه الله عز وجل ينسب إلى باجة، وأن باجة هذه التي ينسب إليها الإمام أبي الوليد الباجي هي باجة الأندلس وليست باجة تونس، لأن هناك مدينتان قد سميت بهذا الاسم باجة. هناك مدينة باجة بالأندلس قديما، وهي الآن بشرق البرتغال، فهذه هي التي ينسب إليها الإمام الباجي رحمه الله تعالى. وأما باجة الأخرى وهي باجة تونس، فهي مدينة أخرى في تونس أو في بلاد تونس. والإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى ولد في سنة 340، وأخذ عن علماء بلده أولا، ثم ارتحل إلى مكة فجاور بمكة 3 أعوام ملازما للحافظ أبي ذر الهروي، فأكثر الأخذ عنه، فأخذ علم الحديث والفقه والكلام، ثم ارتحل إلى دمشق فسمع من علمائها، ثم ارتحل إلى بغداد فسمع من علمائها كذلك وتفقه بهم، ثم ذهب إلى الموصل ثم إلى مصر فبرز في الحديث والفقه والأدب. ثم رجع الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، رجع الإمام أبو الوليد الباجي إلى الأندلس بعد 13 سنة بعلم غزير حصله مع الفقر والتقنع باليسير، لأنه في رحلته في طلب العلم كان فقيرا، وكان ربما يستأجر نفسه ويعمل عند الناس ويكتفي بالقليل من أجل تحصيل العلم ومن أجل طلب العلم. وقد فاق في كثير من الأمور أقرانه، حتى إن بعض أقرانه يسمعون منه الحديث ويأخذون منه الحديث، فقد سمع منه الحديث الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن حزم الظاهري، وكذلك أبو بكر الطرطوشي، وغيرهم كثير ممن سمع منه الحديث، وكذلك تفقه به أئمة وعظام واشتهر اسمه وصنف التصانيف النفيسة. وكان الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى قد آجر نفسه ببغداد لحراسة درب، وكان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق، وكان يخرج إلى أصحابه للإقراء وفي يده أثر المطرقة، إلى أن فشى بعد ذلك علمه وجاءته الدنيا وعظم جاهه وأجزلت صلاته حتى توفي رحمه الله تعالى عن مال وافر. وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم ويقبل جوائزهم، وولي القضاء بمواضع كثيرة في الأندلس، وصنف تصانيف ترب عن 30 مصنفا، منها كتاب المنتقى في شرح الموطأ، ومنها كتاب الإشارة في أصول الفقه، وكتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول، وغيرها كثير من فنون العلم. ومات أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بالمرية سنة 74، وعمره 71. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى وصيته بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء في صوره بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلى الله على سيدنا محمد وآله. صلى الله على سيدنا محمد وآله. ويلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يضف مع الآل الأصحاب، لم يضف مع الآل الأصحاب، أي لم يصلي على محمد وآله وصحبه، فلم يقل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وإنما اكتفى فقط بقوله وآله. وذلك لأن كلمة الآل وإن كانت في الأصل تطلق خصوصا على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في العموم يدخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآل في اللغة العربية هم كل أتباع الرجل، آل الرجل هم أتباعه على دينه وأتباعه على طريقته، ولذلك فآل محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا كما قلنا هي بالخصوص إنما هي في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، لذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا بيان من الله عز وجل وإشارة بأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، هن جميعا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا لا نستشكل أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الصحابة ولم يقل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وذلك لأن آل الرجل كما بينا يدخل فيها أتباعه على دينه، ولذلك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الجملة وفي هذه العبارة. وقبل ذلك ننبه إلى أن المطبوع أمامنا هنا في هذه النسخة التي نقرأ منها، وهي نسخة طبعة دار ابن حزم، جعل المحقق هذا الاستفتاح الذي استفتح به المصنف بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله في الأعلى، ثم بعد ذلك جاءت عبارة قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه. كان في الأصل أن تأتي هذه أولا، ثم يأتي بعد ذلك قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله، وذلك أن كثيرا من شراح هذه الوصية قد أثبتوا أن هذه البسملة وهذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام المصنف. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى في وصيته يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. فقوله رحمه الله تعالى يا بني أي ولديه اللذين خصهما بهذه الوصية العظيمة، ألفها لهما كما ذكرنا سابقا الأكبر منهما وهو أبو القاسم أحمد بن سليمان بن خلف، والأصغر منهما وهو أبو الحسين محمد بن سليمان بن خلف. فقال الإمام رحمه الله تعالى هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الوصية بالدعاء لولديه، فدعا لهما بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة، ودعا لهما أن يجنبهما الله عز وجل الشر برحمته سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن الناصح ينبغي عليه أن تكون نصيحته ووصيته في قالب اللطف وفي قالب اللين وبيان المحبة إلى المنصوح له، لأن ذلك أدعى لأن تنفذ النصيحة للقلب فتكون محل قبول عند المنصوح بإذن الله تعالى. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا بدأ الوصية بهذا الدعاء العظيم النافع المبارك، حتى يكون ذلك سببا لكسب القلوب. ولا شك أن النصيحة إذا خرجت في هذا القالب من الدعاء ومن محبة الخير للمنصوح له وبيان حرص الناصح على الدلالة على الخير، فإن ذلك يكون أدعى لقبولها وتكون أجدر بعد ذلك للانتفاع بها. والإمام رحمه الله تعالى دعا لولديه لأن السنة قد دلت على أن دعاء الوالد لولده مستجاب، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية أخرى ودعوة الوالد لولده. وجاء في رواية كذلك، رواية ثالثة لهذا الحديث، جاءت مطلقة من غير أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على ولده أو لولده، فقال ودعوة الوالد. إذن فعندنا في هذا الحديث ثلاث روايات: ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد لولده، والرواية الثالثة ودعوة الوالد. وهذا يدل على أن مما ينبغي أن يحرص عليه الأب وتحرص عليه الأم هو الدعاء للولد، الدعاء له ذكرا كان أم أنثى بالخير وبالصلاح. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك، أن يحرص أن يكون دعاؤه لأولاده دائما بالخير، وأن يحذر من أن يدعو على أولاده بالشر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله بالشر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وكثير من الناس ربما في حال الغضب وعدم الرضا عن الولد ربما يصدر منهم مثل هذا الأمر، فربما يدعو الإنسان على ولده بالشر، وهذا ربما يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل للدعاء، فيندم الوالد بعد ذلك أشد الندم. إذن فينبغي أن يتعلم المسلم هذا الأدب، وينبغي أن يعلمه لغيره وخاصة للنساء، إلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، أن نعلمهم أنه ينبغي عليهن أن يحرصن على الدعاء بالخير دائما، وأن يحرصن على الدعاء بتجنب الشر. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا يعني ماذا؟ يعني أن ذلك من العجلة، أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ماله أو على ولده بالشر وبالهلاك، هذا دليل على عجلة فيه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، قال: وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله بلطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. فهذا الكلام من الإمام السعدي رحمه الله تعالى يبين أن الإنسان من جهله ومن عجلته ربما يدعو على نفسه وعلى أولاده أو على ماله بالشر عند غضب أو غير ذلك، ولكن الله عز وجل لا يستجيب له في الشر، وإنما يستجيب له في الخير. وهذا الكلام إنما هو في الغالب، نعم في الغالب أن الله عز وجل بلطفه، من لطفه سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده، أنه لا يستجيب لهم إلا في الخير، ولا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم بالشر غالبا. وإلا فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن الإنسان قد يستجاب له إذا دعا على ولده بالشر، كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم كذلك، الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، قالت: يا جريج، هذا جريج عابد زاهد يتعبد الله عز وجل في صومعته، قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، قالت: يا جريج، مرة ثانية، قال: اللهم أمي وصلاتي، قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي، قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس. وفي رواية: المميسات. دعت أم جريج على ابنها لما أبى أن يأتي إليها، ولما أبى أن يستجيب لندائها دعت عليه أن لا يموت حتى ينظر في وجوه الفاسقات عياذا بالله تعالى. وكانت تأوي إلى صومعته، أي إلى صومعة جريج، راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أني أن ولدها لي؟ أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس. قال الشراح في شرح هذا الحديث: يا بابوس، بابوس هو اسم هذا الطفل بلغتهم، يا بابوس من أبوك؟ قال: راعي الغنم. هذا الحديث مختصرا من صحيح الإمام البخاري، وجاء بلفظ مطول عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره كذلك. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ذم العجلة، على أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده أو على ماله بالشر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أي لو أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الدعاء الذي تعجل الإنسان فيه فدعا على نفسه بالشر أو دعا على ولده أو غير ذلك لهلك كما قال أهل التفسير. فينبغي على المسلم دائما أن يحرص إخواني على أن يدعو لنفسه ولولده بالخير. ولأجل ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا هذه الوصية بهذه الدعوات العظيمة المباركة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لازمني أن أقدم إليكما وصيتي. إذن فهنا الإمام رحمه الله تعالى يبين الأسباب التي جعلته يكتب هذه الوصية، فذكر هنا سببين لكتابته لهذه الوصية لولديه. السبب الأول أنه قد بلغ ولداه حدا يفهم فيه الخطاب، يفهم فيه الوعظ والإرشاد، وينتفع بالوصية. ولذلك وذلك لماذا؟ لأن الظاهر من كلام المؤلف أن ذلك كان قبل البلوغ، أن هذه الوصية كانت قبل بلوغ ولديه. لذلك قال أهل العلم إن هذه الوصية كانت في سن التمييز ولم تكن في سن البلوغ، أي بلوغ الولدين. وإنما قدم لهما الوصية قبل البلوغ، وذلك من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب على الولد أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يحذر من معصية الله عز وجل ويبتعد عنها. ولا يكون ذلك، أي لا يكون فعل الطاعة من الولد والامتناع عن المعصية إلا بأن يتعلم الولد قبل البلوغ، حتى إذا بلغ تعلم أو عرف ما يلزمه من الطاعة وما يجب أن ينتهي عنه من المعصية. فهذا فيه إشارة ودليل على أن الأب ينبغي عليه أن يعلم ولده من الصغر، ينبغي أن يعلم ولده ذكورا وإناثا منذ الصغر. ولا شك أن التعليم والتأديب والتربية في الصغر أنفع للولد. وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وكما قال الشاعر كذلك: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفع من بعده الأدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لن ينتهي الخشب. فينبغي للمسلم أن يحرص دائما على الصغار وعلى تربيتهم وتوجيههم منذ الصغر، لأن ذلك أحظى للقبول وأحظى للانتفاع وأحظى أن يكونوا طائعين لله سبحانه وتعالى عند الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك في مواقف كثيرة، يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم الصغار، وكذلك كان سلف هذه الأمة كما روي عن علي رضي الله عنه، وكذلك عن الحسين رضي الله تعالى عنه وغيرهم، أنهم كانوا يعلمون الأولاد شهادة التوحيد قبل البلوغ، منذ أن يكونوا صغارا يعلمونهم شهادة التوحيد حتى ينشأوا عليها وحتى يكبروا عليها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم للتعلم ويصلح للتعلم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يبين السبب الثاني من كتابته لهذه الوصية، وهو أنه خاف أن يأتيه أجله وتأتيه منيته ولم ينصح لولديه ولم يوصيهما بما يكون نافعا لهما ويحقق لهما السعادة في الدين والدنيا. فقال لهما: أنا بين أمرين، بين أن أنصحكما الآن في هذه الحياة حتى إذا جاءت المنية كنت قد التزمت بالواجب من بذل النصيحة وبذل الوصية، وإن أنسأ الله عز وجل في الأجل، أي مد الله سبحانه وتعالى في العمر، فإنه سيتكرر وسيستمر مني النصح والتبيين. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح، وفزتما بالمتجر الرابح، ونلتما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. فهنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أسباب كتابته لهذه الوصية، وأن السبب في ذلك أنهما قد بلغا حدا ينبغي عليهما أن يتعلم ما يكون فيه صلاحهما في الدنيا وفي الآخرة، وأنه خاف على نفسه أن يدركه الأجل قبل أن يوصيهما بما يكون فيه سعادتهما في الدنيا وفي الآخرة. بعد ذلك بين لهما أنهما إن عمل بهذه الوصية التي أوصاهما فيها بوصايا مبنية على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما إن عملا بهذه الوصية فإنهما يفوزا وينجحا ويفلحا في الدنيا وفي الآخرة. ثم يشير رحمه الله تعالى أنه ينبغي عليهما أن يسلك السبيل القويم، سبيل السلف الصالح، فقال إن العمل بهذه الوصية المستنبطة والمستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهما إن عملا بها فإنهما يثبتان على منهاج السلف الصالح. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى على أن المنهاج الذي يتحقق به الفوز والفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة هو اتباع سبيل السلف الصالح. والسلف الصالح هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهذا هو السلف الصالح الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم مسلكهم ومنهجهم قولا وعملا واعتقادا. وقد نبه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم على أن الإيمان لا يكون مقبولا إلا إذا كان على وفق ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لأنهم خير القرون كما زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا هي خيرية العلم والعمل، فالإنسان أن يتعلم ما كانوا عليه من العلم وأن يعمل بما كانوا عليه وأن يتمسك به حتى يكون بإذن الله تعالى من أهل الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا أسباب كتابته لهذه الوصية لولديه بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. الإمام رحمه الله تعالى يبين هنا لهما أنه لا يمكن أن تكون هناك نصيحة، لا يمكن أن تكون هناك نصيحة أنصح من نصيحة الوالد لولده، لا يمكن أن تكون نصيحته، لا يمكن أن تكون هناك نصيحة أنصح للولد إلا نصيحة والده. فنصيحته أي نصيحة الوالد هي أنصح من بقية الناس، لأن الوالد أشفق، ولأن الوالد أحرص على أن يبذل الخير لأولاده. فلذلك لا نصيحة بلا شك تكون أنفع للإنسان من نصيحة والده، فكيف إذا كانت النصيحة من عالم، من إمام فقيه كحال هذه الوصية؟ فهذه النصيحة التي صدرت من عالم مؤصلة على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحري أن يعمل بها وأن يتشبث بها لما فيها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى ينبه هنا على أن طبيعة الإنسان ربما قد يجد شيئا في نفسه ويجد شيئا في صدره إذا رأى من يفوقه في أمر الدين أو الدنيا، لكن لا يجد هذا الأمر إذا فاقه في أمور الدين أو الدنيا أحد أولاده، بل إن نفسه تقر وإنه يسعد بذلك إذا رأى أن أحد أولاده أو أن أولاده قد فاقوه في ذلك، وذلك لشديد ولعظيم محبة الخير لهم. فكل هذا يقدمه المؤلف رحمه الله تعالى بين يدي وصيته بما يشحذ الهمم و لأجل أن يرغبهما على العمل بهذه الوصية. فانظر كيف بدأ أولا بالدعاء، ثم بين أنه يخاف أن يأتيه الأجل قبل أن يوصيهما بهذه الوصية، ثم يبين لهما أنها نصيحة مشفق، ثم بعد ذلك يبين لهما أنه يرجو لهما أن يتفوق عليه في أمور الدين أو الدنيا. هذا كله يدلك على أن المصنف قد بدأ بوصيته بهذه الأمور لأجل أن يكون ذلك أنفذ للقلوب، حتى يكسب القلوب وحتى يعمل بعد ذلك بهذه الوصية. وهكذا ينبغي على الناصح دائما، ينبغي دائما على الناصح أن يقدم بين يدي نصيحته ما يكون سببا لقبولها وسببا للاتعاظ بها. ثم بعد ذلك يقول الإمام رحمه الله تعالى: وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. فهذا كذلك قدم به المؤلف رحمه الله تعالى بين يدي وصيته حتى يكون ذلك سببا لقبولها. فبين رحمه الله تعالى أن مما ينبغي عليهما أن ينتبه إليه أن العمل بهذه الوصية لازم عليهما، وذلك لأن الواجب الشرعي قد يتأكد بأمر الوالدين. الوجوب في الأصل أن يكون وجوب الشرع، لأن الحكم هو حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الشرعي في الأصل أن يثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الواجب واجبا شرعيا ثم أمر به الوالد فإنه يكون متأكدا في الوجوب، يتأكد وجوبه. وتأكد وجوبه هنا من جهتين، من جهة أن الشرع قد أمر به، ومن جهة أخرى أن الوالد قد أمر به، وهذا بلا شك إذا كان أمر الوالد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما أن الحاكم كذلك يشبه حاله هذه الحال، الحاكم إذا أمر بشيء وكان هذا الشيء موافقا للشرع فإنه يتأكد وجوبه، لأنه قد تعلق به هنا جهتان، من جهة أن الشرع قد أمر به وكذلك الحاكم قد أمر به، فيتأكد وجوبه من الجهتين. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أنه مما ينبغي أن يحرص عليه أن يقتدي بسلفهم من آبائهم وأجدادهم الذين كانوا على الخير والصلاح والهدى والتقوى، فقال رحمه الله تعالى: واعلم أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله من انتهى إليه لم يخل بفضل الله من انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله تعالى. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم. هنا الإمام رحمه الله تعالى يذكر ولديه أو ذكرهما بما يبعث في نفسيهما طلب ما فيه صلاحهما، وهو تذكيرهما بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الخير والصلاح. فالنفوس مفطورة على طلب الاقتداء بأسلافها، ولذلك قالوا: الولد سر أبيه. فمن أسباب الخير أن يجتهد العبد في الاقتداء بأسلافه الصالحين، ولذا جاء القرآن الكريم مذكرا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين، وأعيد عليه غير مرة الاقتداء بأبيه إبراهيم عليه السلام. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأما من لم يكن له سلف سابق في الفضل والصلاح في أهل بيته أي من آبائه وأجداده، كان هذا أعظم في فخره، إذ ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا، فيجتهد في بلوغ مرتبة فرط فيها أهل بيته، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويثبت على الصراط المستقيم. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر ولديه إذن بما كان عليه الآباء والأجداد والأعوام وعفوا والأعمام حتى يقبل منه، لأنه بلا شك ما ذكرنا همة الإنسان تزداد في الاقتداء بآبائه وأجداده إذا كان سبيلهم وكان منهاجهم وطريقتهم موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك يكون حافزا على الاقتداء بهم. فذكرهم أولا بسيرة أجدادهم، جدهم سعد جد المؤلف، وكذلك جدهم خلف، ثم عماهما علي وعمر، حتى يقتدي بهم، يقتدي بآبائهم وأجدادهم وأعمامهم، ويسلك السبيل التي انتهجوها من سبيل الإيمان والعبادة الطاعة والزهد ولزوم التقوى. ولا شك أن الإنسان كما ذكرنا ينشط إذا كان آباؤه وأجداده وأعمامه وغيرهم من أهل العلم والصلاح والدين والتقوى، فلا شك أن ذلك يدفعه على الاقتداء بهم وسلوك سبيلهم. ولذلك هنا قدم الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الوصية وذكر ولديه بضرورة الاقتداء بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ثم بعد ذلك بدأ في ذكر عدة وصايا بدأها بالتوحيد والإيمان والتمسك بدين الإسلام، واشتمل كذلك أو اشتملت هذه الوصية على كثير من الوصايا التي سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل ونمر عليها في مجالس أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما قلنا وأن ييسر لنا الخير والهدى والتقوى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.